الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد في كتابه المسمى القول السديد في مقاصد التوحيد، قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. أورد المؤلف رحمه الله أول هذا الكتاب، وفيه كما نرى الدخول في الكتاب من دون ذكر البسملة. وفي بعض النسخ في كتاب التوحيد فيها ذكر البسملة، فعلى ذكر البسملة يكون كما تقدم اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك بطريقة أهل العلم في الابتداء بكتبهم بالبسملة. و على هذه النسخة التي ليس فيها ذكر البسملة، إن كان هذا من صنيع المؤلف وهي في بعض النسخ، فهي تحمل أن المؤلف رحمه الله شرع مباشرة في ذكر مقصود الكتاب لأهمية الموضوع وللاعتناء به. ومثل هذا ذكروا في سبب الدخول في هذا الكتاب من دون مقدمة، فإنه لم يذكر خطبة للكتاب، فأكثر النسخ فيها البسملة وقوله: كتاب التوحيد. قالوا أن المؤلف رحمه الله لم يضع خطبة للكتاب لأهمية الموضوع، وهذا أحسن ما أجيب. وقيل إنه اكتفى بالبسملة عن الحمد له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ثالثا كما ذكره صاحب فتح المجيد أنه توجد نسخة فيها ذكر الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قوله: كتاب التوحيد، إلى آخره. ويذكر عن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه كان يقول لتلامذته وطلابه: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. يعني إن أردتم حقيقة التوحيد فاعلموا أنه بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيدكم في أفعالكم، توحيدكم في أفعالكم. وهذا يذكر هنا كتوطئة لذكر معنى التوحيد، فهو إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومر معنا أن المؤلف طريقته أن يعلق على ما يراه مناسبا ومهما من مسائل كل باب، ولذلك تكون القراءة مع التعليق على ما يتيسر أو ما يحتاج إلى ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل، هذا من كلام المؤلف ثم يعلق الشارح. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصوم فيه. ومعنى الحكمة في خلق الجن والإنس أنه إذا علمنا أن الله خلقنا لعبادته إذن فعلينا أن نتعلم ما هي هذه العبادة، وكذلك ماذا أدينا لهذا الواجب العظيم الذي لأجله خلق الله عز وجل الجن والإنس. ويلحق تبعا لذلك مسائل كثيرة. قال الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الخصومة في هذا يعني في أمر توحيد الله عز وجل، وهي معنى العبادة في الحقيقة، وهذا من قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأتباع الطاغوت هم الكفرة، وعباد الله هم الرسل وأتباعهم من صالحي الأمم. قال الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ومعنى ذلك أن من ادعى أنه عبد لله وهو عبد غير الله فهو كاذب في ادعاء عبوديته لله سبحانه وتعالى، فإن العبودية لله جل وعلا ليست بعبادته فحسب، ولكن بعبادته وترك عبادة ما سواه. فمن لم يعبد الله كان كافرا، ومن عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا، وكلاهما لم يعبد الله في الحقيقة العبادة المطلوبة، فالأول ليس له عبادة أصلا، والثاني كانت له عبادة أبطلها ماذا؟ الشرك، أبطلها الشرك. قال الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، يعني أرسل الله عز وجل الرسل لعبادته وهو أمر توحيده. قال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذه الرسالة هي التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي وحدوه. قال السادسة أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد من أولهم إلى آخرهم، فهم جميعا دعوا إلى عبادة الله وتوحيده. قال السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية، فقدم الكفر بالطاغوت لأن النفي مقدم على الإثبات، لا يثبت الإثبات إلا بتحقيق النفي، ولهذا كلمة التوحيد قدم فيها ماذا؟ النفي على الإثبات، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن لم ينفي العبودية عما سوى الله فهو مشرك، ولو عبد الله صارت عبادته هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهل كان المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعندهم عبادات؟ لكن ما نفعتهم هذه العبادات، لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وماذا عرف ابن القيم الطاغوت؟ ماذا عرف ابن القيم الطاغوت؟ ها إدريس، ما تجاوز العبد فيه حده من معبود أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال رحمه الله تعالى التاسع عظم شأن ثلاث آيات أو ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك، ويريد قوله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال بعض العلماء: انظروا كيف ذكر الشرك والنهي عنه والتوحيد والدعوة إليه منفصلا، وذكرت الوصية بالمحرمات مجتمعة، وليس ذلك إلا لعظم قدر التوحيد وخطورة أمر الشرك. قال: وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، يعني أن من مسائل الكتاب الآيات المحكمات في سورة الإسراء. قال: وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذا كله فيه إلفات الانتباه إلى أهمية التوحيد. قال: 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا كله كذلك فيه الاعتناء بأمر التوحيد. قال: 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني في حديث معاذ، فإنه دل على حق الله عز وجل وهو عبادته وعدم الإشراك به. قال: 13 معرفة حق الله علينا، وهو كما سبق عبادة الله سبحانه وعدم الإشراك به. قال: 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وليس على الله عز وجل حق، ولكنه سبحانه وتعالى لعدله حق ذلك على نفسه سبحانه. قال: 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني التنبيه على ذلك دل على أن أهل الإسلام يحتاجون للاعتناء بمسائل التوحيد وتحقيقها، فإذا كان بعض ذاك العلم خفي عن الصحابة وهم ينزل عليهم الوحي وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من دونهم من باب أولى. قال: 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، وذلك حين قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فحدث به معاذ في آخر حياته خشية كتمان العلم. قال: 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذا ظاهر، وأعظم ما يسر أمر التوحيد وفضله على عباده أو على خلق الله. قال: 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وهذا في أمر التوحيد أو الإيمان أو الإسلام، ومعناه أن المسلم يعمل ويحسن ومع ذلك يخاف على نفسه من ذنوبه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يحسنون ومع ذلك يخافون. قال: 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب. قال: 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذا. قال: 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، فكل ما لم يكن من عوائد الناس من خوارم المروءة فإنه يركب ولو تنزه عنه الكبراء. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما يفعله الناس، ومن ذلك ركوب الحمار، بخلاف الملوك يستنكفون أن يركبوا الحمار، لا يركبون إلا الخيل وما كان بمعناه مما فيه معنى العظمة وأما من أراد هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه كان يركب الحمار. ولو تأملت تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ما كان يركب الخيل، ليس لعجزه ولا كذلك لقلة ذات اليد في ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما قال بعض أهل العلم أراد أن يعلم أصحابه رضي الله عنهم ما قد يقع في نفوس غيرهم من أمر العظمة. قال الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، وهذا يدل على التواضع والرحمة، وقد كان كثيرا ما يردف نبينا عليه الصلاة والسلام سواء الحمار إن كان يتحمل أو البعير وما كان بمعناه. قال الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، وقد جاء في فضله أشياء كثيرة، فهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وكان يخصه نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء من العلم وهذا منه. قال الرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة، يعني أمر توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بالعلم بها، وهكذا كذلك أمره ألا يبشر الناس فيها. قال الشارح رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهو عنوان الكتاب، والكتاب لغة، ما هو الكتاب لغة كما مر معنا؟ ها؟ الكتاب لغة ما خط على القرطاس لحفظه، وفي الاصطلاح ها في الاصطلاح ها سالم مجموعة متشابهة من العلم، مجموعة متشابهة من العلم. قال ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه، ومعنى يوهيه يعني يسقطه، وما به يتم أو يكمل، وهذا ما سبقت الإشارة إليه، يعني أن العلماء استفهموا لماذا لم يورد المؤلف خطبة لهذا الكتاب، فقلنا أن أقوى الأجوبة أنه لم يورد خطبة تنبيها لأهمية الكتاب، يعني لأهمية هذا الكتاب والموضوع اكتفى بالعنوان لمباشرة دخول القارئ والسامع للمقصود بدون أي مقدمات. وكما مر معنا أن من الأساليب البلاغية خروج الشيء عن مورده المعتاد، فإن ذلك يعتبر عند البلاغيين لفتة بلاغية، فتقديم ما حقه التأخير أو كذلك تأخير ما حقه التقديم أو كذلك تنكير ما حقه التعريف أو الحصر في غير موضع الحصر أو حذف ما حقه ألا يحذف، كل ذلك وخروج المرء عما هو الأولى، هذا عند البلاغيين يعتبر نكتة ولفتة بلاغية، ولهذا قال العلماء ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، ومعنى التوحيد المطلق يعني لفظ التوحيد مطلقا عن أي قيد ومجردا من أي معنى ملحق به، فإنه العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة. قال وهو ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، لأنه سبحانه رب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله سبحانه. وانتبه لقوله: هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله. تعرف بهذا قصور بعض المعرفين لتوحيد الأسماء والصفات بأنه إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كافي، بل المطلوب هو إفراد الله عز وجل بما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معنى لفظ التوحيد. أولا كما مر معنا أن لفظ التوحيد هو الاعتراف بالتفرد، الاعتراف بالتفرد هذا معناه المطلق. وهكذا كذلك لأن هذا هو معنى كلمة التوحيد التي يدخل فيها توحيد الرب جل وعلا المتضمنة لماذا؟ ها؟ متضمنة لماذا كلمة التوحيد؟ نعم، لكن أقصد من حيث ركنيها النفي والإثبات، النفي والإثبات، فالنفي والإثبات في الربوبية والنفي والإثبات في الألوهية والنفي والإثبات كذلك في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فإذا لا يكفي قول القائل في تعريف توحيد الأسماء والصفات أنه ماذا؟ أنه إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يكفي، لابد من إضافة إفراد الله سبحانه وتعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن هذا هو حقيقة التوحيد لفظا ومعنى. قال رحمه الله تعالى: الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم ورب خواص خلقه وهم الأنبياء، وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. فالرب سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي رب جميع الخلق بالنعم، وهذا أحد معاني الرب. فالرب هو المربي أي المتفرد بكل ما ينعم به العبد وكل ما يؤتى العبد كما ذكر رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك الرب هو المالك، فإن من معانيه المالك، فهو المالك حقا، ومن سواء ملك فملكه غير حقيقي. ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه سبحانه أنه لله الواحد القهار جل وعلا. وهكذا هناك معاني أخرى ذكرت في الشروح، لكن المقصود التنبيه على أهمها. قال رحمه الله: الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال، وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال، ولما أزداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العباد أحد سواه. بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات مع توحيد الألوهية علاقة، فقال رحمه الله أن هذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما. ومعنى يستلزم يعني أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذا اعتقدت أن الله جل وعلا هو الخالق والمدبر والرازق وحده، وسائر ما هو من أفعاله متفرد به، وأن له سبحانه وتعالى التفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا، استلزم ذلك ماذا؟ أن يعبد وحده ولا يعبد غيره. ولهذا قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. بماذا؟ باللزوم، يعني بالالتزام، هذا يلزم هذا. إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق إذن لا أحد يعبد إلا هو سبحانه، هذا يلزم من هذا. والأول يسمى بالتوحيد العلمي الخبري، والثاني يسمى بالتوحيد الطلبي القصدي، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. سمي علميا خبريا لأنه يثبت معلوما مخبرا به، وسمي الثاني طلبيا قصديا لأنه يتضمن مطلوبا مقصود فعله وهو أفعال العباد. وكما مر معنا أن التوحيد حقيقته معرفة الرب في أفعاله وماذا؟ ها؟ وتوحيد العبد في أفعال نفسه، وتوحيد العبد في أفعال نفسه. وأما مسألة التضمن، أي أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، من عبد الله عز وجل وحده سبحانه فأفرده بالعبادة تضمن ذلك، أي هذه العبادة لله وحده تضمن إفراد الرب جل وعلا بماذا؟ بصفات الجلال والكمال. ولهذا هو توجه له ولم يتوجه إلى غيره، هذا معنى التضمن، يعني أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يدخل في ضمن توحيد الألوهية. قال رحمه الله: ومقصوده دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم، فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاصة معنى الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله والحديث. قال والمسائل: قال: وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، يعني أمر التوحيد. فأول أمر أمر الله به في كتابه هو ماذا؟ هو الأمر بالتوحيد. أول أمر أمر الله عز وجل به في كتابه هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا كذلك مفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كانت دعوة كل الأنبياء والرسل، فأول دعوتهم التوحيد. وآخر ما يخرج منه العبد من الدنيا هو كذلك التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد أولا وآخرا. قال رحمه الله: وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية. أما العقلية يعني التي يقتضيها العقل، فإن العقل الصحيح يدل صاحبه لا محالة أن الله جل وعلا هو المتفرد بصفات الجلال والكمال، وهو جل وعلا الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. والنقلية مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح عليه الصلاة والسلام بل آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والأفقية يعني التي يراها الناس في الآفاق، ما يراه الناس في الآفاق كلها آثار من آثار عظمة الرب جل وعلا وجلاله وتفرده سبحانه وتعالى في كماله الذي يقتضي ذلك عبادته وعدم عبادة غيره. فيرى العبد أثر دعاء الصالحين وإجابة الرب لهم، ويرى كذلك عقاب الرب جل وعلا للمفسدين والكافرين، ويعرف بذلك حقيقة معنى الربوبية والألوهية التي يجب أن يفرد بها الرب سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك النفسية، يعني ما يجده كل واحد في نفسه، فكل مخلوق يجد في نفسه باعثا يبعثه لعبادة ربه جل وعلا وتوحيده. ولولا أن الناس كما قال العلماء شوشت فطرهم شياطين الجن والإنس لعبدوا الله ولم يعبدوا غيرهم. وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق الخلق حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني خلق الله عز وجل خلقه والناس جميعا موحدين له سبحانه، ولكن اجتالتهم الشياطين أي اجتذبتهم شياطين الجن والإنس بماذا؟ بالباطل والشبه والتحريف. فهذا يلد في بيئة تعبد الأصنام فيعظمها، وهو بقرارة نفسه يجد تناقضات وتجاذبات ترده عن عبادة هذا الصنم، ولكنه لأنه في بيئة تعبده وتعظمه لا يجد بدا إلا أن يتبع شياطين الإنس فيعبد من لا يستحق العبادة. وهكذا من عبد الأبقار والأشجار ومن عبد الخلق من الملائكة أو الرسل أو الصالحين، فكل هؤلاء في نفوسهم بواعث تتجاذبهم أن هذه ليست عبادة حقة، ولكن القليل من ينصف نفسه فيخرج عن ذلك. وكما مر معنا قريبا قصة من الذي تجاذبه ذلك فترك عبادة غير الله؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. هو رجل وأمثاله كثير ممن ابتلوا ببيئات فيها شرك وكفر، ولكن ما اطمأن لهذه العبادة التي وجد قومه عليها، يبحث عن الحق، لكن شوش عليه شياطين الجن والإنس في معرفة هذا الحق، فصار يتتبع ويتنقل حتى عرف الطريق التي يعبد ربه سبحانه وتعالى بها. وهكذا كل منصف وكل من فيه فطرة صحيحة سليمة تجد أن الله يوفقه للخروج من الشرك والكفر إلى طريق التوحيد. وهذه هي الأدلة النفسية. قال: أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجوبه، كلها أدلة عقلية ونقلية وأفقية ونفسية. قال: فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. وسيأتي إن شاء الله التدليل على ذلك في الأبواب الآتية. وإلى هنا والله تعالى أعلم.